هذا لا يعتبر كفر. الرجل يخرج من المسجد النبوي ويذهب إلى الغابة ويذهب إلى الزغابة ويذهب إلى الفيصلية ويذهب إلى الدعيقة 14 كيلو إلى بيته وهو في داخل المدينة، فإذا حضر وقت الصلاة وليس معي ماء والماء قريب مسافة كيلو 3-4-5 أذهب وألتمس الماء وأتوضأ لكي أغتسل أو أتوضأ. هذا ما يتعلق بالجواب على هذا السؤال.